منطقة الجنوب إذا دخل الميت أوقدوا نارا لمدة أسبوع وذلك خوفا من سبع يأتي ويأخذ قلب الجنازة، فكيف تنصحون هؤلاء؟ هذا لا صلاة، يعني يسأل يقول بعض الناس الجنوب يوقد نارا عند القبر بعد الدفن أسبوعا، يقول يخشى يتجرع يحضر القبر ويأخذ من الميت شيئا، وهذا ما سمعنا إلا هذا عليه الصلاة، ما سمعنا به عن الجنوب إلا هذا السائل. ما يجب عليهم التعليق عن هو الظهور تضعون عليها اللبن أو الحجارة حتى تتواضع عن الحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا واعلموا حتى يحذروا يعملوا يعملوا القبر حتى يكون بعيد عن تناول السباع والثياب ونحو ذلك. وإذا كان أبو خلدة طبع على القبر والحجارة وربطه بالحجارة ولا حاجة إلى نار عندها وقيدنا عليه ما قال هذا هي هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه إحسان القبر يزيدوا في الدفن ويزيدوا في الحفر ويزيدوا في الحجارة حتى يمنع هذا القبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.